تقدم أماكن لها تاريخ. أماكن لها تاريخ. رحلة نتنسم فيها عبق التاريخ. أماكن لها تاريخ. يصحبكم خلالها إسماعيل دويدار، عطيات غريب. عزيزي المستمع، وما زالت سفينتنا تمخر عباب التاريخ. المكان مرساها والزمان مجراها. إلى روسيا لنتعرف على كاتدرائية القديس باسيل. تقع هذه الكاتدرائية في الميدان الأحمر في موسكو عاصمة روسيا، بالقرب من الكريملين. بدأ العمل بها بتكليف من إيفان الرابع المعروف بإيفان الرهيب للمهندس المعماري بوستينيك باكلوف في موسكو، ليخلد ذكرى سقوط قازان التي كانت دولة بلغارية تاترية في العصور الوسطى. استمر العمل بهذه الكاتدرائية منذ عام 1555 حتى عام 1561 ميلادية. وتقع الكاتدرائية في الناحية الجنوبية الشرقية من الميدان الأحمر مقابل برج ساسكاي من الكريملين. مستمعين الأعزاء، ومبنى الكاتدرائية ليس كبيرا، إذ يحتوي على 9 مقابر فقط بنيت على أساس واحد. التصميم الداخلي للكاتدرائية عبارة عن مجموعة المعابد منفصلة، كل منها مليء بالأيقونات، وجدران مدهونة بالألوان البازلتية زهرية اللون من القرون الوسطى، وأعمال فنية مختلفة على الجدار الداخلي للقباب. وعلى عكس الكاتدرائية الغربية التي تحتوي على صحن شاسع ذي طراز فني واحد، لذا كان يطلب من الجماهير التي تصلي أن تعتبر الساحة الخارجية كجزء أصيل من الكاتدرائية. والحديقة الأمامية للكاتدرائية تحتوي على تمثال برونزي احتفاء بكل من ديمتري بوزاركس وكوزما مينين، حيث قاد جيش روسيا التطوعي ضد الغزاة البولنديين، وذلك في فترة الاضطرابات أواخر القرن 16 وأوائل القرن 17. وتتميز هذه الكاتدرائية بقباب مخروطة الشكل ذات ألوان مبهجة، ويكثر الخلط بين هذه الكاتدرائية وكاتدرائية المخلص بالدم التي تقع في سان بطرسبرغ. وتعتبر الكاتدرائية أشهر المباني في روسيا، وهي رمز دولي لمدينة موسكو، وسميت بهذا الاسم لأن الشعب الروسي والقيصر كانا يحبان القديس باسيل. عزيزي المستمع، إلى اللقاء في الحلقة القادمة إن شاء الله مع مكان جديد له تاريخ. كنتم مع أماكن لها تاريخ. غدا لقاء جديد.